صوت العرب من القاهرة يقدم رسالة المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسنة، الإعداد والتقديم غادة كمال، الإخراج منى نصر. الكاتب والناقد المغربي المعروف محمد شويكة من المغرب، سعداء بوجودك داخل المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلة، وكيف تجد هذه التجربة الفنية المتميزة؟ أهلا وسهلا أولا بكل المستمعين وبحضرتك طبعا في المغرب. هذه التظاهرة يعني واكبتها من الدورة الأولى تقريبا، وأعتبر نفسي من الناس المساهمين فيها، سواء عبر الحضور أو الاقتراحات أو عبر أيضا المشاركة في الندوات وغيرها، وأعتبرها اليوم قد تطورت بشكل كبير جدا، وتعتبر هذه الدورة مفصلية. لماذا مفصلية؟ لأنها ربما قد تخلصت من الأسئلة الإيديولوجية الكبرى وطورت مفهوم السينما التي تنتجها المرأة وتخرجها المرأة، وحاولت أن تطور قضية المرأة من داخل السينما. أنه من المعتاد ومن الكلاسيكي على أن قضية المرأة طرحها كتاب في عصر النهضة، في عصر الإصلاح إلى غير ذلك، خاصة كتاب المصريين والمشارقة، وأيضا يعني بعض أعضاء الحركة السلفية أيضا في المغرب كعلال الفاسي والحجي وغير ذلك، وأيضا ارتبطت بما هو سياسي وبما هو أيضا اجتماعي أكثر. اليوم نلاحظ على أنها تطرح من داخل الفن وبواسطة الفن ومن داخل السينما، والسينما أظن على أنها هي واحد الوسيلة وميكانيزم كبير جدا لنشر الثقافة على مستوى واسع جدا. واعتبر على أن من بين حسنات هذا المهرجان هو التعريف بقضية المرأة من خلال المرأة، بمعنى مخرجات يصورنا المرأة، يهتمنا بالمرأة، منشغلات بالمرأة، وهذه هي قوة المهرجان. وهذه السنة هناك ندوة كبيرة جدا سيعقدها المهرجان مع اليونسكو، تحاول مقاربة يعني عنصرين أساسيين، المقاربة الجمالية لسينما المرأة والمقاربة الحقوقية، بمعنى كيف نمزج بين ما هو جمالي وبين ما هو حقوقي. وأظن على أن مهرجان سنة اليوم صار يبحث بشكل كبير جدا في هذه التيمة ويعني ويذهب بها بعيدا. وأيضا من أهم الأشياء في مهرجان المرأة بمدينة سلا وكونه منفتح على ثقافات كبيرة جدا وعلى يعني سينمات كبيرة جدا، سينما أوروبا الشرقية، سينما العالم العربي، سينما إفريقية، سينما الآسيوية، أيضا السينما الأمريكية، وهو دائما يعني يطور نفسه باستمرار. وهذا التطور لم يعني بالصدفة، وإنما أن اللجنة المنظمة منفتحة على كل المقترحات من طرف المهنيين والمختصين. الكاتب والناقد السينمائي المغربي المعروف محمد شويكة، من مميزات هذا المهرجان أيضا ويمكن هذا ما شاهدناه في حفل الافتتاح، وجود جمهور مغربي ذواق جاء ليشاهد أفلام من كافة أنحاء العالم تتحدث عن قضية المرأة. نعم، أيضا من بين خصوصية هذا المهرجان على أن القاعة الرئيسية تقع وسط مجموعة من الأحياء الشعبية، وكما لاحظت حضرتك على أن المهرجان كان الناس يشاهدون من يعني من منازلهم ويعني يرحبون كثيرا بالضيوف، ثم أيضا أن ضيوف المهرجان كما قلت من ثقافات متنوعة ومتذوقة بغض النظر على الجمهور المغربي. والجمهور يعني مدينة سلا من خصائص هذا المهرجان أنه يعني أكسب العينة من الجمهور، اللي هي جمهور المدارس، جمهور الثانويات، جمهور الجامعات، عبر ورشات أكسبه فن حب فن السينما، بغض النظر على أنه أيضا صار له جمهور ينتظر المهرجان وينتظر نجوم المهرجان وينتظر جديد المهرجان. لجنة التحكيم من النساء فقط، وكل امرأة تشارك في لجنة التحكيم أو فنانة لها باع طويل في السينما التي تنتمي إليها، سواء كانت دولة عربية أو دولة أجنبية، كيف ترى هذه اللجنة؟ صحيح أن من طرائف هذا المهرجان ومن خصائصه أن النساء هم اللائي يحكمنا يعني على الأفلام، وفي كل سنة اللجنة تظن فسيفساء من الثقافات، فسيفساء من التوجهات، نساء لهن فلسفات مختلفة. هذه السنة ميزة يعني المشاركات فيها على أنها أولا خليط لغوي، ثم أنها أيضا خليط ثقافي، فيه العربي، في أوروبي، فيه الآسيوي، فيه الإفريقي إلى غير ذلك. كما تلاحظين على أن وجود الإفريقي تقريبا في كل يعني أنشطة المهرجان، سواء الندوات، سواء لجان التحكيم، سواء يعني الأفلام المشاركة، كل شيء يعني تحضر فيه المرأة الإفريقية بشكل كبير جدا، وهذا أيضا يعني رهان كبير جدا يعني وطده المهرجان ووطدته أيضا السينما المدافعة عن قضية المرأة. السينما المغربية بكل تنوع الثقافات وبكل تنوع الحضارات والموضوعات التي تطرح في السينما المغربية مجموعة قوية جدا من الأفلام تشارك، ليست فقط الأفلام الطويلة ولكن الوثائقية والقصيرة والأفلام التسجيلية. كيف ترى هذا التنوع استطاع أن يخدم قضايا المرأة؟ هذا التنوع يعني أنا بالنسبة لي ليس مجانيا، وإنما هو تنوع عاكس لهموم النساء يعني المنتجات وصانعات الأفلام. يعني كما تشاهدين وكما أيضا يعني نلاحظ ونشاهد ونلمس على أن كل مخرجة لها تصورها الخاص للموضوعات، سواء المرأة داخل البيت، المرأة في فضاءات العمومية، علاقة المرأة بالرجل، المرأة الأم، المرأة العاملة، أيضا تعلم المرأة. كل امرأة لها حساسية خاصة، وأعتبر على أن قوة السينما التي تنتجها أو تصنعها المرأة تكمن في حساسيتها المختلفة. لأن أنا بالنسبة لي أعتبر على أن السينما سينما، فشهد فيلم رجل أو فيلم امرأة، ولكن تتميز سينما المرأة أو السينما التي تنتجها المرأة بهذه الحساسية التي تضفيها كل مبدعة على الموضوع. لأن في بعض الأحيان هناك موضوعات لا يستطيع الرجل النفاذ إليهن يعني إليها بحكم أو أن تكونه الفيزيولوجي وتكونه الفيزيولوجي، لا أستطيع أن أحس الحمل في تفاصيله لأن لم أعيش تجربة، ولكن المرأة تعيشها أكبر. العلاقة مع يعني مع الولادة، العلاقة مع بعض الموضوعات، المرأة تستطيع أن تصل إلى إحساس يعني عميق جدا على مستوى الإحساس بالموضوعات. وهذه المسألة، هذا الإحساس وهذا الجانب النفسي الخاص بعض الأشياء الملتصقة بالمرأة، المرأة تتقنها وقد انعكسها الأفلام. سعداء بوجودنا في ضيافة الكاتب والناقد السينمائي المغربي المعروف محمد شويكة، سعداء بوجودنا على أرض المغرب والمشاركة في هذا المهرجان الهام. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. نعم، شكرا لكم والإخوة المصريين، وجزء لا يتجزأ من هذا المهرجان، جزء لا يتجزأ من نسيج المهرجانات في السينما في المغرب وفي العالم العربي. شكرا لكم وتحية طيبة. رسالة المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلا. الإعداد والتقديم غادة كمال، الإخراج منى نصر.